compound. Somewhat, that combined to the component, one of the component of electron transported, transporting and prevent the transfer of what? Of electron. حد فهم حاجة؟ حاشو حاجة. نقول تاني. قال لك في بعض الكومبوننت عندي يجي كومبوننت معينة، مادة معينة، تروح ماسكة مع مين؟ ها؟ مع الكومبلكس وانا على سبيل المثال. لما تمسك فيه تعمل ايه؟ تمنع الالكترون يتنقل ليه؟ للي بعدين، للكونزام كيو. ممكن حاجة تانية تمسك معه ها؟ كومبلكس ري. وهنا لما هيحصل ايه اللي بيحصل؟ هتمنع الالكترون يتنقل الى سايتوكروم ايه؟ سي. اللي قبليه كله، كل الكومبوننت بتاعت الكترون سبورت تشين قبل الانهبيشن او قبل الانهبيتور ده، الكومبوننت اللي هتبقى اوكسيدايز ولا ريديوسد؟ الكومبوننت اللي قبل الانهبيتور، قبل يمسك، قبل ما السايت واتاتش في الانهبيتور، اوكسيدايز ولا ريديوسد؟ اوكسيدايز. ها؟ انا بقول حاجتين، شوف انا ده عندي ايه؟ تعال اقول في عندي ماده اسمها انتي مايسين ايه، بتروح تعملها بايننج مع مين؟ مع الكومبلكس 3. خلاص لما يحصل بايندنج تمسك معاه وتمنع ايفنت وات؟ ها ترانسفير او ترانسبورت اوف وات؟ لمين؟ للسيتوكروم سي والسيتوكروم اس. طب الكومبوننت اللي قبل كده هي موجوده في حاله ريديوسد ولا حاله اوكسيدايزد؟ مين اللي اوكسيدايزد؟ وعشان خاطري ريديوسد. ليه ريديوسد؟ هي شال الكترون صح ولا لا؟ مش كل الكومبوننت شال الكترون؟ هي بتنقل له حاجه طالما شال الكترون اوكسيدايز ولا ريديوسد؟ ريديوسد. طب واللي بعد كده؟ اوكسيدايز. بالظبط. ما قبل الانهبيتور هو لاني كاري وات؟ واللي وبعد الانهبيتور هو لاني نوت كاري الكترون. صح؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ ريديوسد. ايه؟ ما انا قلت لك انا لسه بقولها، عشان كده قلت كلمه اوكسيديشن. انا قررت اقول، انا قلت لكم قبل كده مره وبقولها المره المية، يعني ايه كلمه ريدكشن اديشن اوف وات؟ قولوا معايا يعني ايه ريدكشن اديشن اوف وات؟ اديشن نمره واحد، اديشن اوف وات؟ هيدروجين. اديشن اوف وات؟ ريموفر اوف وات؟ يعني ايه كلمه اوكسيديشن؟ ريموفر اوف اديشن اوف. قول يا بابا عشان ترد على الموبايل؟ ها؟ دقيقة. ما ينفعش لا. دقيقة. لا ما ينفعش. تخش المحاضرة مفيش خروج، مفيش موبايل. لما تهرب هتكلم معاك أنت. سيبني تروح ما ترجعش معاك. مهمة دي. مهمة، مش حاجة مهمة العلم. العلم أهم حاجة في حياتك. خلاص أوكي اتفضل. تقول إيه هنا شوية؟ يجي تعال نشوف الريبتور. ايه الانهبيتور؟ ايه الكومبوننت تعمل انهبيشن؟ وات از ذا سبستانس بتو انهبيشن اوف ذا كومبوننت اوف الكترون ترانسبورتشن؟ نمبر 1 هنبص اللاب هنا اهو. في عندي حاجه اسمها امو باربيتال وحاجه ثانيه اسمها روتينون. دي هتعمل لي ايه؟ انهبيت الكترون ترانسبورت فروم كومبلكس 1 2 ثاني. نركز مع بعض. عندي حاجه اسمها ايه؟ امو باربيتال وحاجه اسمها ايه؟ دي هتعمل انهبيشن ايه؟ خلاص اللي يمسك البروتون الالكترون اللي موجود في الكومبلكس 1 ممنوع ان يتنقل لمين؟ اهو الفيجر اهو ممنوع، مسك هنا اهوت ما يتنقلش للكونزام. ايه الحاجات دي؟ في عندي اللي هو مين؟ الهيبنوتيك او الباربيتال. الباربيتال او الباربيتون ده هتاخدوه كتير قوي قوي قوي فيك هيبنوتيك، حاجه منومه وهتكتبوها للعين. بس خلي بالك وانت بتكتب الدوز، لانك ممكن اوفر دوز بتدخل العيان في ايه؟ بيحصل لها توكسيستي، لانها تعمل انهبيت ريليز اوف اوف انرجي. حاجه ثانيه اسمها ريتينول. الريتينول ده الفيش بويزن. اللي منكم يعرف حد بحار؟ البحارين وهم ماشيين لما يصطادوا سمك يقول لك لا ما تاكلش السمكه دي، السمكه دي مسممه. البحارين اللي بيعيشوا في البحر عندهم خبره، سمك معين يصطادوه يقول لك لا ما تاكلش السمكه دي، السمكه دي توكسيك. يعني ايه توكسيك؟ لان كونتين وات؟ روتينون بويزن. والبويزن ده بيعمل لي انهبيشن لمين؟ للالكترون ترانسبورت تشين، انهبيت ترانسبورت اوف الكترون كومبلكس 1 الى كونزام كيو، بالتالي ريديوس ريليز اوف وات؟ انرجي. صح ولا لا؟ السايت الثاني حاجه اسمها انتي مايسين ايه، وده انتي بايوتيك بطل يستخدمه. او انتي فانجس وات تستخدمه ماشي، وحاجه اسمها دايمر كابرول. اوكي ده انهبيت وات انهبيت ترانسبورت اوف الكترو فروم سايتوكروم بي تو سايتوكروم سي. نلتزم الاسماء الموجوده على الفكر غير الاسماء الموجوده هنا، هنلتزم بالاسماء اللي موجوده في الكلام مش اللي على الفكر ماشي. الاسماء الموجوده على الفكر مختلفه، بس هنتكوا اهو انتي مايسين وعندها الميكابرون وكده امثال روتينون ومعاها الباربيتال، ها يبقى ايه في حاجات مختلفه، لكن هنلتزم اني واي باني اسماء مكتوبه. الانتي مايسين دايمر كابرول دول انهبيت ترانسفير اوف الكترون فروم سايتوكروم بي تو سايتوكروم سي. طيب نيجي بقى لتالت حاجه بعد كده، هنبص نلاقي عندي مين سيانايد وكربون اوكسيد و هيدروجين دايسلفايد، دول فايند السيتوكروم ها اي 3 كومبلكس 4 انهبيت ترانسبورت اوف الكترون 2 انهبيت ترانسبورت اوف الكترون 2 ها برافو عليك تو هاف اوكسجين اكت، برافو عليك صح كده. واخطر سايت، حد يقول لي اخطر سايت هنا ايه؟ هو اخطر سايت ليه؟ لانه يمنع ينهي العمليه كامله. برافو عليك، حاجه ثانيه حاجه ثانيه. بص لو تخيلنا ان حصل انهبيشن لسايت 1، طب ما ممكن حاجه تخش عن طريق الفات ريديوس ذا فات، تخش على كونزار كيو وتديها شويه انرجي عشان ما هي لغايه ما تعدي القصه دي، لكن هنا ده از ذا موست ها توكسيك سايت او ذا موست انهبيتور سايت. ليه بقى؟ خلاص وانس اللي حصل زي ما اقول زي كده، مفيش اوكسجين ترانسفير لمين؟ مفيش الكترون ترانسفير لمين؟ للاكسجين. وخلي بالك ان لما بمنع عمليه ترانسبورت اوف الكترون، هل هيحصل ريليز اوف انرجي ولا مفيش ريليز اوف انرجي؟ انا في ريليز لما يعمل لما انهبيتور لما الانهبيتور دي بايند تو وان اوف ذا كومبوننت اند بريفنت ترانسبورت اوف الكترون، هيحصل ريليز للانرجي ولا مفيش ريليز اوف انرجي؟ ما في اللي ورا اللي جاب هيحصل ريليز، يحصل ما حصلش؟ يحصل ازاي؟ لان كل مرحله في الليزر فين؟ من كومبلكس 1 كومبلكس 2. حلو كلامك جميل كويس صح، بس خلي بالك ان انا لو هنا جيت عملت انيبيشن اهو، طب ما كل اللي هنا بقى ايه؟ ريديوز خلاص مفيش حاجه اتنقل صح ولا لا؟ هياخد ايه؟ يبقى هنا هو انهبيتور اكامبنيت باي انهبيشن اوف فوسفوريليشن صح ولا لا؟ مفيش نو ريليز اوف وات؟ اوف ان وذا موست توكسيك سايت هو مين؟ السيتوكروم الانهبيتور ذا باين تو ها كومبلكس 4. واللي بينكم هنا يا اولاد الكربون اوكسايد، ايه الكربون اوكسايد ده؟ يمكن هنا مش موجوده لكن في مصر ساعات في الفلاحين عندنا بيقعدوا في الكوخ بالليل في في في, في البيت بالليل ويبقى الجو ساقع قوي ويبتدي يولع فحم اوكي ويناموا. الفحم ده كونسيوم لمين؟ الاكسجين، ويبتدي الفحم يطلع مين؟ يطلع الصبح لو الاوضه كويسه مقفوله كويس قوي يطلع الصبح لهم ايه؟ ميتين. من فتره اخرى بتتكرر عندنا في الفلاحين. يكتب لك كده عيله ماتت منها الطين التدفئه وماتت كلها. فكان اي كلوزد اريا ماشي بيبقى فيها عندي هنا هو يوزنج للكوك از سورس اوف انرجي او هيت بتجيب فحم ونسخنه ونعمله لان بيستعمل كونسيوم لكل الاكسجين ويطلع بداله مين؟ انت تاخد الكربون اوكسيد، الكربون اوكسيد هيعمل لك انهبيشن للسايد 4 الكومبلكس 4 وخلاص هنا نو انرجي وتبص فعلا على الصبح يلاقي الناس دي ايه ماتت. الحاجه الثانيه السايانايد اللي منكم بيشوف افلام جاسوسيه اول ما نستخدم السايانايد كانهبيتور للالكترون ترانسبورت تشين كان هم الالمان. الالمان في الحرب العالميه الثانيه يا اولاد كانوا بيدوا الجواسيس بتاعهم يقولوا ايه؟ كبسوله كده يحطها في جيبه او في الخاتم او حاجه، واللي منكم بيشوف افلام جاسوسيه هيلاقي القصه دي موجوده فيها. يقول له اول ما تتمسك حطها في بقك. زي موسيلين بالظبط برافو عليك. هو السيانايد في ميزه مهمه قوي ان بيحصل له ابزوربشن من بكر ميكوزا. بيحصل له ابزوربشن مين؟ وانس ان المسك دخل لبقك كده على طول ابزوربشن من البكر ما بينساش الانتستين ده من بكر ميكوزا حصل له ابزوربشن على طول. وبالتالي وانس ان حصل له ابزوربشن على طول عمل لي صادم انهبيشن لكل الانرجي وتلاقي العيان ده الراجل ده اللي بتحكي ياخد البرشام من هنا حصل له فلاشنج للفيس ووشه احمر في ثواني ثواني ما بيكملش الدقيقه وتلاقيه مات ماشي. فبالتالي يعني بقول لك قد ايه خطير ماشي. فبالتالي عندي كربون اوكسيد والسانايد والهيدروجين سلفايد تعمل لي انهبيشن للالكترون سبورت ان ذا كومبلكس. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ اوكي. بنتكلم على ريليز اوف انرجي ديورينج ترانسبورت اوف الكترون ان الكترون ترانسبورت تشين. ازاي؟ بصوا كده معايا، الحته دي فيها اختلافات كتير قوي، لكن بنحاول اقربها لكم قوي. ان في سايت هنا بيحصل له ريليز اوف انرجي من ترانسفير او فروم كومبلكس 1 تو كونزام كيو. في اثناء ترانسفير اوف الكترون كومبلكس 1 كومبلكس الى كونزام كيو يحصل ايه؟ ريليز اوف انرجي. وهنعرف ازاي بيتعبوا ان شاء الله. هشرحها لكم حالا، يعني النهارده او بكره باذن الله. ماشي. الحاجه الثانيه، وانا بنقل في حاجه ثانيه هنا، في اثناء ترانسفير فروم كونزايم كيو 2 سايتوكروم سي بيحصل ايضا ريليز. وعندي انا هو من السايتوكروم 4 لما بتنقل اثناء ترانسبورت في الكترون من السايتوكروم 4 تو الاوكسجين بيحصل ايضا ريليز اوف وات؟ يبقى عندي هنا اهوت لو دخلنا الريديوس دينات ده كم انرجي هتطلع عندي؟ كم اتش بي تطلع؟ هنا يحصل انرجي يطلع هنا انرجي بس الاتش بي الاي دي مع الفوسيل دي نت بي، وهنا يحصل انرجي اي دي مع الفوسيل دي نت بي، وهنا يحصل انرجي بس الايه الفوسفيت والاي دي مع دي. فان هي كان دي السايت اوف ريليز اوف انرجي، وهنعرف ازاي. ماشي؟ طيب يبقى انا عندي لو حاله استخدمت الناد ريديوس دينات هيدينا كم اتش بي؟ طب لو استخدمت الفاد؟ ليه اثنين؟ برافو عليك، صح اثنين. بس انا بسالك ليه؟ صح، برافو عليك. اللي هما دي ودي. يبقى هو الريديوز عشان كده اوكسيديشن اوف 1 اوف ريديوز ريد ريليز، بينما اوكسيديشن اوف 1 اوف ريديوز فاد ريليز. واضحه يا شباب؟ وكان ان هو في حاله الريديوز ريد انا بستخدم 1 اوكسجين اتوم بس بيطلع لي كام اتش بي؟ 3. فنسبه الاوكسجين الاتش بي للاوكسجين 3 2 1، بينما في حاله الفاد الاوكسجين 2 2. برافو عليك. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ نقولها تاني؟ اقولها تاني. طيب هي العمليه هنا بيقول لك هي سايت اوف ريليز. احنا قلنا ايه؟ قلنا امتى بيحصل انرجي؟ During transfer of electron through the component of electron transport chain accompanied by this energy. طب ايه السايتس اللي بيحصل فيها this energy؟ Number one during transport of electron from complex 1 to coenzyme Q. During transport of electron from coenzyme Q to cytochrome C. During transport of electron from cytochrome oxidase complex 4 to oxygen. يبقى بالتالي انا لما ادخل الريديوز ناد اهو الريديوز ناد فوق اهو هيطلع لي كام اتش بي؟ 3 1 2 3. بينما الريديوز الفاد اللي بيخش هنا 2 هيطلع لي كام؟ 2 2. يعني الفاد اثنين تطلع الريديوز ايه ده؟ بالظبط. كاني اوكسيديشن، كاني اوكسيديشن اوف 1 ريديوز فاد او فاد اتش 2 اللي هو الاثنين هيدروجين دول اوف 1 ريديوز فاد ثرو ذا كومبوننت اوف الكترون ترانسبورت تشين ريليز 2 اتش بي. Why oxidation of one reduced net through the component of electron transport chain release وبالتالي نسبة الأكسجين، أنا عندي في الآخر أستخدم 1 أكسجين أتوم، دي هنا هاف أكسجين، يبقى 1 أكسجين، يبقى نسبة الأكسجين لـ الـATB في حالات الناد هي 3 to 1 الـATB الأكسجين والفاد 2 to 1. واضحة؟ واضحة يا شباب؟ واضحة يا شباب؟ عظيم. نفس فيجر تاني، التاني اولاني اوضح. في عندي حاجه اسمها رودكس بيرز يا ولاد. ايه رودكس بيرز؟ شايفين الفيجر ده يا ولاد؟ انا عايز انزله تحت شويه. ماشي اوكي، مش مشكله ناخد فيجر غيره برضه عالي. طيب ناخد الفيجر وارجع. شايفين الفيجر ده؟ عندي هنا مين فوق؟ لما بخش على الكومبلكس 1 هو مين اللي بياخد الهيدروجين من الـ من الريدوسد ناد؟ الاف ام ان، صح ولا لا؟ طيب الريدوسد ناد بيتحول الى ناد، وفي نفس الوقت الاف ام ان يتحول الى ايه؟ ريدوسد اف ام ان. ايه اللي حصل؟ ايه البروسيس دي اسميها ايه؟ انا عاوز نفكر مع بعض عشان يبقى فاهمين البروسيس دي اسميها ايه؟ اوكسيديشن عشان خاطري كله كله اوكسيديشن ريدكشن، صح ولا صح كده؟ ليه؟ لان ريديوس ريديوس ده حصل له ايه؟ اوكسيديشن والاف ام ان حصل له اوكسيدايز، اف ام ان حصل له ايه؟ فاوكسيديشن ريدكشن، صح ولا؟ ففي الوقت اللي بيعمل اوكسيديشن لحاجه بعمل ريدكشن. طب بسمي ريديوس ناد مع الناد ديت او الناد مع الريديوس ناد بسميها بير، بسميها ايه؟ بير، وان بير، ماشي. وبسمي الاف ام ان مع الريديوس اف ام ان بسميها انذر بير، ماشي. ايه اللي اكبر لي ايه اللي اكبر لي؟ ان الهيدروجين بالتحديد يتنقل من الريديوس ناد للاف ام ان. دي انا قلتها امبارح بس لقيت كده بقى كويس. الكترون افينيتي، برافو عليك. زي ما قلت منكم الكترون افينيتي، الالكترون افينيتي بتاع الاف ام ان از هاير ذان الكترون افينيتي اوف وات. فالالكترون افينيتي بتاع البير بقى على بعضه الاف ام ان، ها على الـ reduced اف ام ان is higher than electro affinity of NAD على الـ reduced NAD، صح ولا؟ بنسمي القصة دي بنسميها رودكس بير، بنسميها ايه؟ بيرز، رودكس بير. طب والرودكس بير دي لاوي يا ولاد ان كل رودكس بير، ها عرفنا يعني رودكس بير؟ طب لاوي ان كل رودكس بير، ها فين هو؟ ليه ستاندرد ريدكشن بوتنشال، ستاندرد ريدكشن بوتنشال، كان لي الستاندرد ريدكشن بوتنشال دي ريبريزنت ان فولت، بتتمثل بفولت او بنسميها فولت، كان كل واحد وليه جوه فيه بوتنشال او ليه جهد كهربي، الجهد الكهربي ده ها ايكوال وات فولت، وكل مكان ليه كميه هاي فولت كل مكان هاز هاير الكترو افينيتي. بمعنى ما تسرحش معايا، ما تسرحش، ركز معايا. بمعنى لو شفنا الفيجر اللي عندنا ده يا ولاد اهو، ايه ده؟ الرودكس بير اللي هو الاوكسيدايز ناد مع الريديوس ناد، الستاندرد ريدكشن بوتنشال فرق الجهد الكهربي او الالكترو افينيتي بتاعته كام؟ ماينس 0.38. بينما الاف ام ان على الاف ام ان اتش 2 ها ماينس 0.2. اوكي اتكلمت امبارح قلنا ان الالكترون ترانسبورت تشين ارينجن ان انكريز ان ارينجن ان انكريزنج اوردر اوف الكترون افينيتي. يعني ايه انكريزنج اوردر اوف الكترون افينيتي؟ كل ما بقى كل ما من ماده لماده او من كومبوننت كومبوننت هاز هاير الكترون افينيتي عن اللي قبل. طيب لو شفت السيتوكروم اخر حاجه او مش قبليها الحاجه اللي السيتوكروم ها فرق على الفيروس ايكوال وات ها بلس 0.07. فانما لو شفت الهاف اوكسجين على الووتر، ما هو الهاف اوكسجين ده اوكسيدايزد والريديوسد فورم بتاعه هو مين؟ فالالكترو افينيتي بتاعته او الستاندرد ريدكشن بوتنشال كام؟ بلس 0.8 82. حد يقول لي حاجه من التبل ده، حد يقول لي انا ايه علاقه الكلام ده اللي انا باللي انا بقوله؟ تدرب. تدرب في ايه؟ مين لا اللي بيسال إيه؟ يقول لي ها مين؟ برافو عليك. تدرب في ايه؟ مين اللي هاز هاير، مين الاعلى رودكس بوتنشال، او مين اللي هاز هاير ستاندرد ريدكشن بوتنشال او ستاندرد الكترو افينيتي؟ ما هو ممكن هي الكترو افينيتي عشان احولها رقم ها بسميها ايه؟ ستاندرد ريدكشن بوتنشال. هو اللي هي وان اتوم اوف برافو عليك صح. لكن هنا مين واضح ان ايه؟ ان ماينس 0.22 هي هاير عن صح ولا لا؟ وبالتالي ها الهاير ستاندرد ريدكشن بوتنشال بتاع الاف ام ان الرودكس بير اف ام ان على الريدوس بير اعلى من ها الستاندرد ريدكشن بتاع الناد على الريدوس بير، كان ها الالكترو افينيتي اوف رودكس بير اف ام ان على الريدوس ها اف ام ان از هاير ذان ها رودكس بير بتاع الناد مع الريدوس بير. وبالتالي ده هيسمح لترانسفير الالكترون من الناد الى وبيتنقل لغايه ما اوصل الى سيتوكروم ايه كومبلكس 4 اللي هو شفت هنا ايه بالنيجاتيف بالنيجاتيف بقى بلس وهنا وصلنا للبلس مع الاوكسجين هي بلس ها 0.8 كان اللي هاز ها لور ها ستاندرد ريدكشن بتنشا معناها هاز لور الكترو افينيتي برافو عليك واللي هاز هاير ستاندرد ريدكشن بتنشا معناها هاز هاير ها وبالتالي هنا ماينس ده اقل واعلى واحد فيهم هو مين زي ما قلت لك اقل واحد ذا لوست وان زي امبارح مع واحد منكم زميلكم رد عليا قلت له لوست وان قال لي النات فعلا كان برافو عليه وكان اعلى حاجه قال لي الاوكسجين فعلا كان انتوا اللي جربتوها امبارح اهي وضحت الله واضح يا شباب واضح يا شباب نعم تخرج ليه خير طب اتفضل ماشي وتعالى اللي عايز منك بره اقول له تعالى يعني الكلام ده بتفوت بالله عليك يعني بالله عليكم الكلام ده يعني لو حد قاعد لوحده ما يعرف يذاكر يعني انا بستغرب انت جاي خلاص طالب انسى كل حاجه وابقى طالب بس بعد المحاضره اعمل انت عايزه قبليها اعمل انت عايزه لكن اثناء المحاضره انت طالب وركز في الجمهوريه يا شباب ده عشان مستقبلكم والله الطب طب يعني انت هتعرف منين ان حاجه بس زي الصنايعي التوكسيك عارفها منين؟ ما عرفهاش وممكن يتخرج دكتور ويبقى مش فاهم يعني ايه الصنايعي التوكسيك ليه؟ يعني ايه لو واحد خد صنايعي يموت؟ واحد عارف هنا يا اولاد اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي دلتا جي اوف اتش بي زي ما بقول بيحصل عندي فيوج في اثناء الترانسفير بيحصل فيوج ريزو انرجي لو الانرجي ما حصلهاش كنترول هيحصل ايه؟ هيكسبلوجن للسيل ممكن يرابشر للسيل فعلا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحكم لي الكلام دوت وبيعمل لي كونتينوس او جراديوال ريزف انرجي يطلع لي هنا اتش بي يطلع لي هنا في سايد ثاني اتش بي يطلع لي في سايد ثالث اتش بي وعلى الرغم من كده اللي فيه انرجي ما اقدرش اعمل لها كابشر وهي دي اللي منتين البادي تمبريتشر بتاعي. ريزن ذا فورم اوف هيت منتين اور بادي تمبريتشر. الانرجي تطلع عندي يا اولاد اهوت كاني عندي ايه؟ عرفنا يعني ايه ليه هي 21 21900 عرفناها ليه؟ لان بيتكون ايه 3 اتش بي وان كل اتش تي بي كل 1 هاي انرجي فوسفيت بوند از ايكوال 7300 بالتالي مجموعهم على بعضهم كام؟ عرفناها خلاص عشان كده قلت لكم انا قلت لكم هقعد اشرحها تاني واحد ها 121900 while the energy released total energy is 52,580 calorie اوكي يبقى هنا عندي اهو total energy 52,580 calorie اوكي يا شباب 52,580 calorie بعمل منهم كابشر مين ل 21900 يعني حوالي 22000 والباقي بيطلع ان ذا فورم اوف هيت. هذه بس هذه الوحده الواحد الكترون ترانسبورت تشين. ده اللي بيطلع من خلال ترانسبورت اوف وات ريديوزد ناد. ايه. واحد بس ناد. طب الريديوزد فات يديني كام؟ الرقم ده غيره كام؟ اضرب 2 يبقى كام؟ 14600 14 برافو عليك صح. برافو كويس يا ولد برافو عليك كويس قوي قوي. ماشي يا شباب. حد مش فاهم حاجه دلوقتي؟ ها 52000 التوتال انرجي اللي بتطلع لاثناء برافو عليك برضه التوتال انرجي اللي بتطلع في اثناء ثرو ذا ترانسبورت اوف 1 ريديوسد نت تو ها ترانسبورت اوف هيدروجين اوف 1 ريديوسد نت فروم ريديوسد نت تو بعمل كابشر لمين منهم؟ تخيل بقى لو كلها ما حصلهاش كابشر واضحه يا شباب؟ و22000 على هيت الباقي ريميننج بقى دول انرجي هستخدمها انا بقى ماشي الانرجي دي تبقى هستخدمها اعمل بيها انابوليزم اعمل بيها كاليكال اعمل بيها ترانسبورت اعمل بيها نرف اعمل بيها اللي انا عايزه دي بتاعتي خلاص جوه الجسم استخدمها انا لكن التانيه بتحافظ لي على ايه؟ باتي بريتش اوكي في حاجه يا ولاد عندي اسمها اي تي بي سينسيز حاجه اسمها اي تي بي سينسيز ال اي تي بي سينسيز ديت ساعات بيعتبروه كومبلكس 5 ساعات بيعتبروه كومبلكس 5 ايه القصه بتاعته؟ بصوا عليه انا بوريكم كده فيجر من فيجر هو موجود فين؟ ونعرف ايه الفانكشن بتاعه. اهو هنا اهوت شوف فيجر اوضح شويه. يعني هو ده الفيجر بس الموجود هنا، لكن انا عندي فيجر ثاني جايز ما حطيتش نوت اهو. اهو يا اولاد ده اي تي بي سينثيز، وساعات بيعتبروها حتى هو مكتوب عليه ساعات بيعتبروه كومبلكس ايه؟ فايل. ايه قصه الاي تي بي سينثيز؟ بص معايا كده شوف الاستراكشر الاول بتاعه ايه؟ بيتكون من ايه؟ ونعرف ايه الفانكشن بتاعه. بعد اذنكم ورقه ومرر علينا عشان الغياب خلال الوقت ده الربع ساعه ولا 10 دقايق. الاي تي بي سينثيز بيكون كومبوزد اوف تو سابيونتس، بيكون اوف وات؟ وان از نون از اف 1 سابيونت اند اذر از نون از اف او سابيونت، وبينهم ستوب، بينهم وات؟ ستوب. الاف او سابيونت ديت ها بريزنت ان وات؟ ان انر ميتوكوندريال ممبرين. والاف 1 ديت امبيدد ان ميتوكوندريال ماتريكس. امبيدد ان وات؟ يعني لو انت عاوز تقول ان ده هنا هو ها الحته دي انا اسميها ايه؟ ميتوكوندر ايه؟ وهنا دي اسميها ايه؟ انتر ميمبرين سبيس. برافو عليك صح. هي فين الدال؟ برافو عليك. هنا هو الاف او ديت موجوده في هنا ميتوكوندريال ميمبرين، وهنا اف 1 امبيدد ان ميتوكوندريال ماتش، بينهم في ايه؟ طيب ايه القصه ماشيه ازاي؟ هنشرح وبعدين نقول بقى. فاكرين السايتس اللي احنا بتعمل ريليز اوف انرجي؟ فاكرين السايتس دي؟ قال لك ايه؟ بص معايا نفهم معايا. قال لك ديورنج ترانسبورت، انا هشرح وبعدين نفهم في الاخر بقى. ديورنج ترانسبورت انا عندي ايه هنا اهوت؟ وريديوز نت. هشرح بالعربي عشان نفهم. قال لك في اثناء ديورنج ترانسبورت اوف الكترون from net reduce the net to find the oxygen allow three pairs of hydrogen to come from inside the mitochondrial matrix to the intermembrane space. حد فهم حاجه؟ طيب وانا بنقل الهيدروجين بتاعي الهيدروجين اتوم اللي هو الالكترون بروتون اثنين هيدروجين اثنين بروتون الكترون بنقلهم من هنا هو لغايه ما في الاخر مع الاكسجين بيعملوا لي allow transport of transfer of three pairs of proton. كم بروتون؟ 3 بيرز. 3 يعني بير اهو وبير اهو وبير اهو. هذا يوم تخرج كيو انزايم. ايه؟ كيو انزايم. لا قال لك يطلع من كومبلكس 1 كومبلكس 3 كومبلكس 4. مش احنا قلنا من كومبلكس 1 واسات جوه كاس دي واحده في اثناء بيطلع من كومبلكس 1 او كومبلكس 3 كومبلكس 4. نقولها ثاني. فيجر ثاني اهو. الكومبلكس 1 دي الله تو بروتون. كومبلكس 3 كومبلكس 3 تو بروتون. ومن الكومبلكس 4 تو بروتون. يبقى ماليش دعوه دي خالص بقى، يبقى ان دي دي انا موجوده معايا ممكن تطلع، بس حتى الاثنين بير اللي عندي هيطلعوا، بس ياخدوا برضه غيرهم برضه، في غيرهم هيطلع منهم اهو. فاثناء ديون ترانسبورت اوف هيدج فروم ريديوز نال تو فاينل تو فاينل attached to oxygen allow the release of قد ايه يا اولاد؟ from mitochondrial matrix to ايه اللي يحصل عندي؟ لما يحصل القصه دي هيبقى عندك الشكل صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ده مين؟ برافو عليك كميه هيدروجين بروتون كتير. طيب لما يحصل بوت كتير يبقى هنا ايه؟ هنا الالكترون الالكتريكال تشارج بتاعتي ايه؟ بوزيتيف. وهنا ايه؟ نيجاتيف صح ولا لا؟ يبقى هنا هو في الديفرنس في الالكترو بوتنشال ديفرنس فرق الجهد الكهربي هنا بوزيتيف ونيجاتيف يرجع اللي خرج بوزيتيف يرجع يخش تاني. البروتون اللي خرج الاثنين اللي خرجوا يرجعوا ايه؟ يخش تاني. بس لما هيخش هيخش منين؟ من انهي حته؟ مين اللي قال اي تي بي سينثيز؟ برافو عليك. اكسلنت. لما هيرجعوا يخشوا ما بيخشوش من انهي حته؟ بيخشوا منين؟ يخشوا منين؟ من الاي تي بي سينس. نفهم الحته دي كويسه. طيب شايفين ده ايه؟ ده عامل زي ايه؟ عارفين الموتور والتوربين الريش بتاعت الموتور؟ لما بيخش الهالجن ده بيعمل له ايه؟ روتيشن. الروتيشن ده بيعمل لي اكتيفيشن لمين؟ ها الاف 1 دي الاف او وده الاف 1 وادي الستوب بن، صح ولا لا؟ يحصل اكتيفيشن اف 1. الاكتيفيشن ده اللاو بايننج اوف وات؟ اوف فوسفيت على الاي دي من الايه؟ فكان الخروج الاثنين الكترون من الاثنين بروتون من هنا طلعوا لي كام؟ والثاني لما يطلعوا من هنا الاثنين عملوا لي كام؟ ولما يطلعوا لي من الثالث يعمل لي كام؟ نشوف الفيجر اللي بعديه اجمل واوضح اهو. فكان الخروج البروتون لما يخرج من هنا اهو هيديني اهو 6 اب بير، كل واحد فيهم ها كل اتش بير اللاو ريليز اوف وات؟ اوف 1 ATP. وعشان كده احنا قلنا دي السايت اللي هي بيطلع منها الانرجي، لان السايت اللي بيخرج منها البروتون واللي بترجع انتر اجين تو ذا انسايز اوف ذا ماتريكس ثرو ذا اي تي بي كومبلكس ها برودوس روتيشن في اف او سب يونت اوف اوف اي تي بي سينسيز اند اكتيفيشن اف 1 اللاو كابلنج اوف فوسفيت ويز اي دي بي تو فور اي تي بي. وعلى فكره يعني عاوز اقول لك انا قريت اقل من كام من حوالي 7 8 ثيوري في القصه دي وكلهم مختلفين عن بعض. اللي انا احتجت لها هي القصه دي، هتلاقوا في كتير اختلاف كتير قوي في الكتب، لكن انا احتجت لها هي القصه دي الثيوري دي. ماشي اسمع عليكم، خلينا مع ايه الموست كومنست وان اللي هي واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ حد ما فهمش حاجه نقلق عدها تاني؟ عدها تاني نقولها تاني. هو كل شويه عمل ايه؟ ازود لك حاجه كل شويه، بس كلها ايه؟ مربوطه ببعضها، صح ولا لا؟ فاكر لما قلنا الحته دي الفيجر ده هنا السايد ده بتاع اتش بي والسايد ده اتش بي والسايد ده اتش بي، اشمعنى السايد؟ السايد ده هو نفسه السايد، لو انت شفتها هي السايد نفسها اللي بيحصل ريليز منها لمين؟ للبروتون. تاني نقول تاني ها ديورنت ترانسفير اوف هيدروجين اوف وان ريديوز ناب ها تو ذا اوكسجين تو فاينلي كابل ويز اوكسجين تو فور موتور. اتكلم انجلش ولا عربي؟ ها عربي. اثناء ترانسفير الهيدروجين اللي موجود في ريديوز ناب عشان في الاخر يحصل له فاينل كابلنج مع الاوكسجين عشان يدينا ووتر، اللاو بيسمح transport of three pairs انتقال three pairs of what؟ ها of proton. الالكترون ماشي اهو ماليش دعوه بيه. اوكي؟ of proton عشان كده اقول لك هنا انفصل عنه خلاص. of proton from inner mitochondria from the mitochondrial matrix to inter membrane space. وبناء عليه ها هيدينا higher increase of concentration of proton and reduction of what electro potential difference هنا positive وهنا. فبناء عليه بقينا negative more negative positive، يرجع البروتون go outside return again to the inside mitochondria but through only through ATP synthesis. ATP synthesis. Okay. Entrance of proton through the ATP synthesis reduce rotation of FO subunit which is followed by activation of F1 subunit and the activation of F subunit allow coupling of phosphate with EDP to form ATP. So H pair نيجي الفيجر الجميل بقى H pair reverse transport of H pair from matrix to the intermediate space allow entrance again and allow formation of one ATP. To transfer of three pairs allow formation of three ATP. While in F while in reduced fat allow formation of what? لأن هما دول بس اللي مالناش دعوة. رابعا واضحة يا شباب؟ واضحة. ال الثيوري دي اسمها ايه؟ ها اسمها اسمها هي اسمها ميتشل هايبوستس او اسمها كيميوزماتيك ثيوري. ميتشل هايبوستس الخواجه ميتشل اللي هو اكتشفها او ليها اسم ثاني اسمها كيميوزموتيك ثيوري. تعالى هاو هايبوستس هنشوفها هنا اهوت. كيميوزموتيك هيبوست افتراضات افتراض كيميوزموتيك واللي اكتشفها ميتشل فمش افتراضات ميتشل ليه افتراضات قلت لك انا قريت حوالي مش اقل من 8 افتراض كل شويه عاملين افتراض معين لكن في الاخر كلهم متفقين على 3 ممكن قال لك 3 4 من 10 اي تي بي يعني وات ايفر مش هنختلف لكن خلينا هنا 3 اي تي بي هو انفروديوس فاد و 2 اي تي بي ان ذات بي انفروديوس فاد و 2 اي تي بي انفروديوس فاد واضحه يا شباب حد شاف حاجه اللي مش فاهم يقول لي اقول تاني السيره يا 5 مينيت حد مش فاهم حاجه انا بالنسبه لي كده وصلت للعصر جزء العصر راح النهارده وصلت له الحمد لله